أحسن الله عليكم. هذا سؤال أيضا له تعلق بما سبق. يقول السائل: سمعت من داعية أنه لا ينتفع الميت إلا من ثلاثة، ويكون قد عملها قبل وفاته ولا ينتفع بالحج والعمرة عنه. أحسن الله عليكم. هذه الثلاثة وردت في حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وكذلك حديث أبي قتادة عند ابن ماجه، وحديث جيد وورد فيها الخبر. أما لا ينتفع بالحج هذا فيه إجمال، فإن كان المراد أنه لا ينتفع إلا شخص خاص فهذا صحيح، معنى أن يكون عن الميت أو عن العاجل الذي ورد به النص. أما نفيه مطلقا هذا خلاف النصوص، فقد ثبت الأخبار الصحيحة في هذا الباب وأنه ينتفع بالحج، إنما قيده بعض العلم كمالك والشافعي، قالوا يحج عنه إذا كان وصى الميت، إذا وصى فإنه حجه. وهذا التقييد فيه نظر ولا دليل على التقييد، بل يشرع الحج أو لا بأس أن يحج عن الميت سواء وصى أم لم يوصي. فهم قيدوه بهذا ولم يذكروا دليلا بين في هذه المسألة. نعم.